بسم الله. طيب نواصل مسألة، هل تحل الصدقة للغني والقوي المكتسب؟ هل تحل الصدقة للغني أو القوي المكتسب أو القوي المكتسب؟ أما الغني فتقدم ضابطه وليس له حاجة في الصدقة فلا تحل له بلا خلاف. أما الغني فتقدم ضابطه وليس له حاجة في الصدقة فلا تحل له بلا خلاف، وأما القوي المكتسب فحديث الباب وحديث عبد الله بن عمر مرفوعا لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، أي سليم الأعضاء، يدلان على أن الصدقة. فحديث الباب وحديث عبد الله بن عمر مرفوعا لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي يدلان على أن الصدقة لا تحل لمن كان قويا، لا تحل لمن كان قويا سليم الأعضاء مكتسبا، لأن حرفته صيرته في حكم الغني. فلو كان سليم الأعضاء هذا معنى ذي مرة سوي، قوة سوي الأعضاء، سليم الأعضاء. فلو كان قويا سليم الأعضاء ولكن ليس له كسب، فلو كان قويا سليم الأعضاء ولكن ليس له كسب أو كان له كسب يستطيع أن يكتسب، له كسب لكن شغل عنه، أو كان له كسب ولكن شغل عنه، هذا كلام صاحب الدخيرة، أو كان له كسب ولكن شغل عنه بأن كان عالما، ولكن شغل عنه بأن كان عالما، يحتاج الناس إلى علمه، فلو اكتسب لمن تفع بعلمه الناس، أو كان طالب علم، لو اشتغل بالكسب لانقطع عن العلم، أو كان طالب علم لو اشتغل بالكسب لانقطع عن العلم، ونحو ذلك جاز له أخذها، والحجة في ذلك أن فقراء المهاجرين كانوا منقطعين للعلم، أن فقراء المهاجرين كانوا منقطعين للعلم، ليس كلهم، بعضهم، ولا بعضهم ذهب يعمل وبعضهم انقطع، ومن هؤلاء الذين انقطعوا أبو هريرة، كانوا منقطعين للعلم وللجهاد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الصدقة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الصدقة ولم يكلفهم بالاكتساب، ولم يكلفهم بالاكتساب، مع أن أكثرهم قادرون عليه، مع أن أكثرهم قادرون عليه. فدل أي هذا الحديث فدل على أن من امتنع عن الاكتساب، فدل على أن من امتنع عن الاكتساب لمهمة دينية، فدل على أن من امتنع عن الاكتساب لمهمة دينية جاز له أخذها. جاز له أخذها وإن كان قادراً على الكسب، لكنه تفرغ لهذه المهمة الدينية. وقد كان بعض الأمراء يفرغ طلاب العلم ويرزقهم من بيت المال. جاز له أخذها وإن كان قادراً على الكسب، فقوله لقوي مكتسب ظاهر في كونه مكتسباً بالفعل، ظاهر في قوله في كونه مكتسباً بالفعل، ظاهر في كونه مكتسباً بالفعل. فمن تهيأت له أسباب الكسب، فمن تهيأت له أسباب الكسب وكان متفرغاً له، وكان متفرغاً له لم يجز له أخذها، وكان متفرغاً له لم يجز له أخذها لحديث الباب والله أعلم. انتهى من ذخيرة العقبة 23208. وقال الخطابي رحمه الله كما في المعالم الثاني 63، قال الخطابي كما في المعالم عالم السنن الثاني 63: اختلف الناس في جواز أخذ الصدقة، اختلف الناس في جواز أخذ الصدقة لمن يجد قوة، اختلف الناس في جواز أخذ الصدقة لمن يجد قوة يقدر بها على الكسب، لمن يجد قوة يقدر بها على الكسب. فقال الشافعي، قال الشافعي: لا تحل له الصدقة، قال الشافعي: لا تحل له الصدقة. وكذلك إسحاق بن راهويه، وكذلك إسحاق بن راهويه وأحمد وأبو عبيد وابن المنذر، بعض الزيادات من جهتنا. وقال أصحاب الرأي، قال أصحاب الرأي: يجوز له أخذ الصدقة، قال أصحاب الرأي: يجوز له أخذ الصدقة إذا لم يملك 200 درهم فصاعدا، إذا لم يملك 200 درهم فصاعدا. وقال مالك وأصحابه، قال مالك وأصحابه: يجوز دفع الزكاة للقادر على الكسب، قال مالك وأصحابه: يجوز دفع الزكاة للقادر على الكسب إذا كان فقيرا. يجوز دفع الزكاة للقادر على الكسب إذا كان فقيرا لا يملك قوت عامه، لا يملك قوت عامه، ولو ترك التكسب اختيارا، ولو ترك التكسب اختيارا، كما لا يشترط التعفف عن المسألة، أي في إعطاء الفقير لا يشترط التعفف عن المسألة، حتى وإن سأل يعطى ما دام هو فقير متصف بهذا الوصف يعطى. وهكذا أيضا القوي السوي ما دام هو فقير متصف بهذا الوصف يعطى وإن ترك التكسب اختيارا، ما دام الوصف هذا متوفر فيه فيعطى. هذا معنى كلامهم. كما طيب لا يملك قوة عامه، ولو ترك التكسب اختيارا كما لا يشترط التعفف عن المسألة، كما لا يشترط التعفف في إعطاء الزكاة للمسكين التعفف عن المسألة، وإنما الشرط عندهم وجود الوصف، لأن السائل تدفع له وهو أولى بها، وسؤاله دليل احتياجه. انتهى. قال الشيخ محمد بن آدم: عندي الأرجح ما ذهب إليه الأولون، الشافعي ومن معه، وهذا هو الأرجح لدلالة الحديث، حديث عبيد الله وحديث عبد الله. عندي الأرجح ما ذهب إليه الأولون، وحديث عبد الله في كلام عمر: فلا تحل الصدقة لقوي مكتسب سليم الأعضاء، فلو لم يكن قادرا على الكسب أو كان قادرا عليه ولكنه لا يتيسر له بأن كانت أسباب الكسب غير متاحة له، ولكنه لا يتيسر له، فبعض الناس قادر لكن ما وجد عمل، وما هو حق أعمال شاقة، هو حق وظيفة يتوظف ولكن ما يستطيع، ما في وظائف، موقف الوظائف، ما يستطيع يعمل غير هذا العمل، مهيئ لهذا، كل ما يسلم أخو لغنى، بحر ما يستطيع بحر، بناء ما يستطيع بناء، وهكذا بعض الأعمال ما يطيقها، فانتظر الوظيفة، ما في وظيفة، فمثل هذا يعطى وإن كان سوي، لكن لأن فرصة العمل ما هي متاحة له، لم يجد عملا، بحث ولا زال يبحث، بأن كانت أسباب الكسب غير متاحة له جاز أخذ الصدقة، وبهذا تجتمع الأحاديث من دون تعارض. انتهى من المصدر السابق، وهكذا أيضا تباح له الصدقة والزكاة ويعطى منها ويجوز له أخذها، وهكذا لو كان له كسب ولكن لا يسد حاجته، فلا زال يحتاج. كثير من الموظفين لهم كسب ما يسد حوائجهم، وهكذا بعض الصيادين تأتي عليهم مواسم ما يعني تسد حوائجهم بالبحر هذا وركوب البحر، وهكذا أصحاب البناء ربما يجتهد ويكد، وهذا الذي يتناوله يأخذه ويعطاه لا يسد حاجته ويعطاه من الزكاة، وهكذا لو كان له كسب لكن لا يسد حاجته فلا زال يحتاج فإنه يعطى من الزكاة لأنه فقير فيعطى كسائر الفقراء فتدفع الصدقة للقوي المكتسب بالنظر إلى فقره، فليس على الإطلاق لا تحل الصدقة لقوي مكتسب بهذه القيود. والخلاصة أن الصدقة لا تحل للقادر على الاكتساب، والخلاصة أن الصدقة لا تحل للقادر على اكتساب كفايته، أن الصدقة لا تحل للقادر على اكتساب كفايته، إذ هو مكفي بالاكتساب، إذ هو مكفي بالاكتساب ككفاية الغني بالمال، ككفاية الغني بالمال، هذا مكتفي بالاكتساب وهذا مكتفي بالمال، هذا المكتسب يوفر ما يجعله غنيا ولا يحتاج إلى أحد فلا يعطى، وذاك الغني عنده مال يغتني به لا يعطى، ككفاية الغني بالمال إلا إذا كان عالما أي المكتسب القوي المكتسب، أما الغني فلا يعطاه ولو كان عالما، إلا إذا كان عالما يحتاج إلى علمه، إلا إذا كان عالما يحتاج إلى علمه ولو اكتسب ما انتفع الناس بعلمه سيشغل ولا يستطيع أن يجلس لهم، ولو اكتسب ما انتفع الناس بعلمه أو طالب علم لو اشتغل بالكسب لانقطع عن العلم، أو طالب علم لو اشتغل بالكسب لانقطع عن العلم، أو مكتسبا دون الكفاية، أو مكتسبا دون الكفاية دون الكفاية، أو كانت أسباب الكسب غير متاحة له، فهؤلاء تحل لهم الصدقة، فهؤلاء تحل لهم الصدقة ويجوز لهم أخذها، انتهى. فهذا الحديث ليس على إطلاقه، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وإنما بالقيد المذكور للقادر على اكتساب كفايته فإنه غني بالاكتساب، ومن كان قويا سوي البدن ولكن لو انقطع للاكتساب لا فات النفع به كالعلماء، وهكذا طالب العلم لو انقطع الاكتساب لفاتت استفادته من العلم ونفع الأمة بعد ذلك، فهذا قد كان في عهد رسول الله ولم يقل لهم اخرجوا، بل كانوا يستفيدون منه صاروا علماء بعد ذلك، وهكذا أيضا من كان مكتسبا قويا لكن ما وجد الأسباب المتاحة للعمل، سوي البدن سليم الأعضاء ما في عمل يعطى، وهكذا من اكتسب دون الكفاية يعطاه من الزكاة، فعلى هذا الذي لا يعطاه هو من تقدم الضابط فيه، سليم الأعضاء والأسباب متاحة له، تهيئت له أسباب الكسب وكان متفرغا له، هذا لا يجوز له أن يأخذ شيئا. وذهب المالكية إلى إيش؟ عند من؟ إلى أنه يجوز له أن يأخذ ما دام هو متصل بوصف الفقر، ولو ترك الأسباب إيش؟ اختيارا فإنه يجوز له، والصحيح أنه لا يجوز له إلا بالقيود التي ذكرت. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.